هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام

ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى يختص برحمته من يشاء ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة